حلول قلبي بلون الورد. لو سلمت القلب حسني قلبي وحبك، لو لونت الورد حلول قلبي بلون الورد. لو سلمت القلب حسني قلبي وحبك. Thank you.